الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، حديثنا اليوم رسالة أهم من مهمة، وبرقية أعجل من عاجلة، وأخطر من خطيرة، عن قضية منسية أو مجهولة عند بعض المسلمين، صرخات لم نسمعها حتى رأينا أفواه القتلى مفغورة تدل عليها، وحناجر بحت لم نلتفت لها حتى رأينا بصمات المدى وآثار السكاكين على حلوق الأبرياء، ودموع سكيبة لم تمسح حتى سال الدم بدل الدموع على الخدود. ولكنني لما رأيتك غافلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوما نوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دمي. فلو قبل مبكاهم بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكوا قبلا فهيج للبكى بكاهم، فقلت الفضل للمتقدم. استغاثات تترى من مسلمات تهتك أعراضهن، ولم يجدن من ينجدهن حتى رأينا جثثهن في النهر شاهدة على الفرار من الاغتصاب، وبيوت هدمت ومنازل أحرقت فلم يلتفت لدخان الحريق أو وجبات الجدران والأعمدة، حتى رأينا المهاجرين والمشردين والجوع والعراة. فهل بثنا لا نصدق حفوف المخاطر بنا حتى نرى فعل الطغاة والبغاة في أبداننا؟ أيها الأحبة، هذا كله في كشمير، أرض المستضعفين الذين يقولون ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كشمير إقليم كأنه جنة من جنان الله في الأرض، يجاوره جوارا غاشما الاستعمار الهندوسي من الجنوب الشرقي، والصين الشيوعية الملحدة من الشمال الشرقي، وما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا من الشمال الغربي، ودولة الباكستان من الجنوب الغربي. وتمتد حدود هذا الإقليم جامو وكشمير مع باكستان إلى أكثر من 700 كيلومتر، بينما الحدود المتاخمة للهند لا تجاوز 300 كيلومتر. الحدود الكشميرية مع باكستان 700 كيلومتر، وأما الحدود الكشميرية مع الهندوس لا تتجاوز 300 كيلومتر. وعدد سكان كشمير 12 مليون، 85% منهم مسلمون، والبقية سيخ وهندوس. أرض ريانة فينانة بحدائقها وأنهارها وجبالها التي يجللها بياض الثلوج، أصبحت الآن إقليما ملتهبا حرارة على سطح بارد. وكشمير الآن قسمان، قسم محرر وقسم محتل، يتكون من الوادي الكبير وادي كشمير وجامو ولداغ، والغالبية العظمى كما قلنا للمسلمين. ما تاريخ هذه الولاية مع الإسلام والمسلمين؟ في أواخر القرن الرابع عشر قدم داعية مسلم اسمه بلبل شاه، قدم على أرض هذه البقعة الجميلة فدعا ملكها الذي يسمى رنجن شاه، فأسلم الملك البوذي واختار لنفسه اسما إسلاميا فتسمى بصدر الدين، وأسلم معه كثيرون من القادة ورجالات الدولة، واستمر الحكم الإسلامي في كشمير حتى سنة 1819 حيث استولى عليها السيخ. وفي عام 1846 احتلها منبع كل شر وأصل كل فتنة ودعاة كل فرقة، احتلها البريطانيون الإنجليز، ثم قام الإنجليز ببيع الولاية وسكانها إلى طائفة من القبائل الهندوسية والوثنية واسمها الدوجرة. باع البريطانيون المسلمين والإقليم الذي يعيشون عليه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بيع الرأس المسلم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا أو كبيرا، بيع بسبع ربيات. وفي تلك الفترة نشأت حركة التحرير لولاية جامو وكشمير بقيادة مؤتمر مسلمي جامو وكشمير، وكانت تلك الحركة تهدف إلى إنقاذ الولاية المسلمة من براثن الملك الهندوسي هيري سينغ وانضمامها إلى دولة الباكستان المجاورة. فتحرك العملاء ونشط المفسدون وأسسوا حزب المؤتمر القومي لولاية جامو وكشمير لأجل إفساد عمل المسلمين والسعي إلى انضمام الولاية إلى الهندوس. وهذه مصيبة كل المسلمين هذا الزمن، أن تتسلط الإقليات المنحرفة الكافرة على الأغلبيات المسلمة الصالحة، أن يتسلط الكفار على المسلمين، ولا أستثني إلا بقاعا معدودة محدودة على وجه الأرض. لقد تحركت الشبيبة المسلمة في كشمير واستبسل المسلمون وقاموا بتحرير جزء كبير من ولايتهم على إثر تلك الإهانات والخيانات، وسموا ما حرروه كشمير الحرة عام 1947، واستطاعوا بفضل الله أن يخيبوا وينقضوا بمنطق القوة تلك الاتفاقية التي أجراها الملك الهندوسي، والتي تنص على إبقاء وضع كشمير كما هو معلقا لا يحتم حسبما وعدوا سلفا وما أكثر مواعيدهم. وعدوا أن الشعب الكشميري هو الذي يقرر مصيره بنفسه، ينضم إلى الهند أو إلى الباكستان، ولكن لم يفوا بهذا ولم يقف الظلم عند هذا الحد، بل تعدى الملك الهندوسي وتسلط فأبرم اتفاقية أخبث من آنفة الذكر بعد فراره على إثر حملات التحرير المسلمة من قبل الشباب المسلم، حيث وقع اتفاقية بموجبها يضم كشمير إلى الهندوس. والعجيب أن يتم هذا ويجتم الهندوس على صدور المسلمين في المناطق التي لم تحرر من كشمير في وقت تتتابع فيه تصريحات زعماء الهندوس السابقين واللاحقين، ومن أبرزها تصريحات عديدة للهالك جواهر لال نهرو، حيث يقول إن ضم أي إقليم أو ولاية متنازع عليها ينبغي أن يبث فيها طبقا لرغبات الشعب، وإن شعب كشمير سوف يقرر مسألة الانضمام إلى من شاء. أيها الإخوة، لقد كانت القرارات الدولية المتعلقة بتقسيم منطقة جنوب آسيا عام 1947 تنص على أن تنضم ولاية جامو وكشمير لباكستان وفقا للقرار القاضي بأن المناطق ذات الأغلبية المسلمة تنضم إلى الباكستان. ولكن وعلى إثر تلك الاتفاقية الفطيرة الزنيمة اتخذ الهندوس المحتلون ما ورد فيها، جعلوا ذلك ذريعة للسيطرة على الولاية وأهلها، فانتشر الجيش الهندوسي مع جيش الرئيس الدعي الفار وبتأييد من روسيا، وبدأوا مسلسل القتل والنهب والهتك والحرق على فصول دامية أليمة لم تنتهي حتى هذه الساعة. وفي تلك الفترة هرب ما يزيد على نصف مليون مهاجر إلى الباكستان، وقامت الحكومة الهندوسية فأعلنت خدعة لمن يريد السفر إلى باكستان أنها تساعده ولا تمانع من هجرته. فلما اجتمع الأغرار الراغبون في الهجرة فتحت أفواه الرشاشات على صدورهم ورؤوسهم، فسقطوا على إثر ذلك، وسقط ما يربو على نصف مليون قتيل ما بين رجل وامرأة وعجوز ورضيع. وبعد هذا كله رفعت هذه القضية إلى أروقة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة على المسلمين رفعت أوراق القضية لتتمطى في أدراج ومقاعد هيئة الأمم، ولتعيش مخاضاً أليماً أنتج قراراً مشوهاً، وهو وقف إطلاق النار في الولاية وعدم انسحاب الهندوس من أرض المسلمين. وفي عام 1949 تم ذلك، وليس ببعيد أن يكون هذا القرار وميلاده لما خيف على الهندوس من حملات المسلمين وجهادهم المستميت، ولما خشي أن تسري روح الجهاد في نفوس الناس هناك، ثم أنتجت تلك القرارات التي نصت على إجراء الاستفتاء في الولاية ليقرر الشعب مصيره ولم يذعن الهندوس، ثم أنتجت تلك القرارات التي نصت على الاستفتاء في الولاية ليقرر الشعب مصيره ولكن لم يذعن الهندوس لهذا أو يظهر جدية في تطبيق القرار أو يفو بوعود زعيمهم جواهر لال نهرو، بل فجاهلوا ذلك كله. واليوم بدأوا ينكرون القضية من أصلها متجاهلين ما سلف منهم وعنهم. وفي عام 1965 قرر المسلمون أن يقوموا بالجهاد المقدس ضد الاستعمار الهندوسي. ولما انطلقت شرارة القتال الأولى حمل المسلمون حملات باسلة أفزعت الهندوس، فلم يجدوا مخرجاً سوى توسيع دائرة المعركة. فلما نشبت المعركة رد الهندوس بهجوم شامل استهدف كشمير وباكستان بالدرجة الأولى من أجل خلط أوراق القضية. ومع هذا باء الهندوس بفشل ذريع وهزائم مخزية. ولما رأى أعداء الإسلام أن الكفة في هذه المعارك لصالح المسلمين تدخل الاتحاد السوفيتي سابقاً ليكون حكماً في هذه القضية، وكالعادة قلبت الموازين وجعل الظالم بريئاً والمظلوم غاشماً معتدياً. وبعدها التفت الهندوس مرة أخرى التفاتة الذئب إلى فريسته بعد مطاردة مغنية منهكة، فقام يجر شحنات هوانه والخزي الذي لحقه لينتقم في أبدان الجياع والعزل والأبرياء من أبناء كشمير المسلمة. وتلكم صورة من صور انتقام الجبناء. ولم يكتف الهندوس بسلوك الطرق العشوائية البربرية لتصفية المسلمين، بل درجوا على الاستفادة من تجارب السابقين الذين شهد عليهم التاريخ بممارسة تلك الأدوار الدامية الأليمة، حيث أرسل الهندوس خبراء كباراً إلى أسبانيا ليتعلموا من ملفات محاكم التفتيش، وخبراء إلى الاتحاد السوفيتي ليتعلموا من اضطهاد المسلمين في تركستان الشرقية، وليدرسوا السياسات والأساليب التي انتهجت لإجهاض صحوة المسلمين وتصفيتهم. وكان أول قرار خرجوا به محاربة التعليم الإسلامي وطمس الهوية الإسلامية وتشجيع الزواج بالهندوسيات، كل ذلك يسير جنباً إلى جنب مع نشر الفساد وأشرطة الدعارة ومواخير الرذيلة وأماكن الزنا لإفساد الشعب الكشميري المسلم. لذا دأب الشباب المسلم في كشمير المحتلة على التحذير من الزواج بالهندوسيات، بل والتهديد ومهاجمة محلات الخمور والفيديو والسينما، مع السعي الحثيث إلى نشر التعليم الإسلامي ولو بأبسط الأساليب للمحافظة على الهوية الإسلامية في المنطقة. وأما سعي الهندوس لشق صفوف المسلمين وتشجيع وتنشيط العمالة والنفاق بين الشعب فحدث عن هذا ولا حرج. ولأجل ذلك شجع الهندوس قيام حركة في وسط كشمير، حركة علمانية يسارية باسم جبهة تحرير كشمير المحتلة، والتي ربما تكون سببا في إشعال حرب قادمة بين الهند وباكستان، علما أن أتباع هذه الجبهة العميلة لا يشكلون نسبة 2% من كشمير الحرة. أيها الأحبة، وحيث يسعى أتباع هذه الجبهة إلى عبور خط الهدنة الفاصل بين كشمير الحرة وكشمير المحتلة، وذلك لتقوم السلطات الهندوسية بالقبض على زعيم الجبهة العلمانية ولتصنع منه بطلا ورمزا يتفاوض الهندوس معه، وليغطى بذلك على القيادات الإسلامية ويسحب البساط منها ويسلط الضوء على العميل اليساري. هذا أولا، وثانيا لإيجاد فوضى لا حدود لها في باكستان حينما تمنع مسيرة عبور الحدود حتى لا تندلع الحرب من جديد مرة ثالثة أو رابعة بين الهند وباكستان. ومما لا شك فيه أن هذه سياسة هندوسية غربية لفصل كشمير الحرة عن المسلمين وصرف الأضواء عن القادات الإسلامية وقادات الجهاد الإسلامي في كشمير إلى قيادات علمانية، كما حصل في كثير من البلاد المسلمة التي نالت استقلالها ونفذت ونشرت نفوذها على أراضيها. لقد دأب الهندوس ومضوا في عرض أفلام على جماعات السكان من الرجال والنساء والأطفال، يخرجونهم ثم يعرضون عليهم أفلاما تحمل صور ومشاهد وثائقية مليئة بالذبح، صور حية مليئة بالذبح والقتل والتعذيب والإهانات. ثم يقال لهؤلاء العزل بعد مشاهدة المشاهد الحية والوثائقية: هذا جزاء من أصر على الإسلام ولم يعتنق الهندوسية. وبعد ذلك لا يملك بعض الأبرياء العزل والخائفون الجهلة، لا يملكوا إلا أن يرتدوا أو يدعنوا. وأما سياسات الهندوس وأساليبهم في القضاء على المسلمين فتتلخص فيما يلي: تغيير المناهج التعليمية في المدارس، وإيقاف تدريس القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ونشر الإباحية والفساد الخلقي في المعاهد والكليات، وتشجيع التبرج والسفور، وتشجيع الزواج بين المسلمين والهندوس، وتنشيط الخلاف والشقاق في صفوف المسلمين، ومنع ذبح البقر تقديسا للبقر، وإباحة الخمور والمخدرات، وتأسيس دور السينما والملاهي الليلية وحمايتها، والمنع من تعدد الزوجات، وتحديد نسل المسلمين بنشر كل غذاء ودواء في تركيبه ما يسبب العقم للرجال والنساء. هذه الأساليب السلمية ظاهرة. وأما أساليب القمع فأستأذنكم في إزاحة الستار عن مشاهد الحزن والأسى كي نسمع ونرى وقود المعركة وضريبة المواجهة وثمن العزة. وما الحرب إلا ما عرفتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. آلاف من المعتقلين دون محاكمة أو وفق قانون يسمح بذلك. شيوع أعمال العنف وسوء المعاملة لكل مسلم على نطاق واسع مما تسبب موت الكثير من الأفراد. يخصص الهندوس وقد نطق بهذا أحد الدعاة السلفيين الصالحين المعروفين، جاء إلى مسجدنا هنا في ليلة من ليالي رمضان وأخبر والدموع تترقرق من حم عينيه، وقال إن الهندوس الآن حينما يريدوا أن يمارسوا نوعا من الذل والهوان فإنهم ينزلون في قرية مسلمة وبمكبرات الصوت ينادى المسلمون في بيوتهم أن افتحوا أبوابكم هذه الليلة. لأجل ماذا؟ لكي يدخل عبدة البقر فيزنوا بمن أرادوا، ويغتصبوا من شاءوا، ويشدوا ويلوطوا بمن شاءوا، والويل لمن أغلق بابه، والموت بإطلاق النار من فوهات البنادق والرشاشات لمن أبدى أدنى مقاومة. وهاكم نماذج من القهر والتسلط على الأبرياء العزل في كشمير المحتلة. في قرية كينامبو شيبورا في ليلة 23 من شباط فبراير عام 1991، واسمحوا لي أن أنقل هذه التواريخ بالميلاد، دخل القرية مئات من جنود الكتيبة الرابعة السابقة للفرقة 68 مشاة، وفي ليلة باردة أخرج السكان من منازلهم، وأوقف الأطفال والرجال والنساء في ملابس نومهم في العراء، وهم ينتفضون ويقشعرون من البرد، ودق الساعة الصفر، فدخل الجنود ينهبون ويحرقون ويغتصبون، فحطموا الأبواب وطافوا بالبيوت واغتصبوا 53 امرأة، اغتصبوا 53 امرأة أصغرهن الطفلة ميشرا البالغة من العمر 13 عاما، وأكبرهن العجوز جانا البالغة 80 سنة، وكل واحدة من 53 امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي المتتابع المتوالي. وهاكم قصة أليمة لمسلمة انتهف الهندوس عرضها فكتبت هذه الرسالة تقول فيها: نحن أخواتكم بين براثن الجنود الهندوس منذ أكثر من 40 سنة، تنتهك أعراضنا ليلا ونهارا، يتعاقب عبدة البقر على عوراتنا، غير أننا منذ سنتين بدأ الهندوس في مزيد من هذه الأفعال وبصفة جماعية ووحشية. وكم انتظرنا من إخواننا في العالم الإسلامي أن يهبوا لنجدتنا كما قام محمد بن القاسم الثقفي لنجدة مسلمة في السند، ولكننا عندما لم نجد ولم نرى أي استجابة لصرخاتنا ظننا أن المسلمين لا يعرفون عما حدث بنا ولا يدرون عما حل بنا على أيدي الهندوس، فقررت أن أكتب هذه الرسالة. تقول المسلمة المغتصبة الهاربة: قررت أن أكتب هذه الرسالة وأضعها في عنقي وألقي بنفسي في نهر جيلم لعل جثتي تصل إلى كشمير الحرة وإلى باكستان، وتصل الرسالة معها إلى إخواننا في العالم الإسلامي. وبالفعل لقد وجدت تلك الجثة الغريقة طافية على شاطئ النهر، وجدت في كشمير الحرة، ونشرت الرسالة في الصحف الباكستانية، ونشرت في الصحف الإسلامية، وتليت على أسماع المسلمين، وكان ماذا؟ 90,000 لعمورية انتفضوا قبل نضوب، 90,000 لعمورية التهبوا، واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب. وأما تصفية قادة المسلمين في كشمير فقد قتل الشيخ محمد فاروق إمام أكبر مسجد في كشمير، أطلق عليه الرصاص في مكتبه بوابل من الطلقات، وعندما شيع المسلمون جنازته لم يقف الحقد الهندوسي في الحياة، بل تبعه حتى بعد فراق الحياة وبعد الممات. أطلقت الشرطة الهندوسية على مشيع الجنازة بل وعلى الجنازة فوق النعش، وقتل الكثيرين وقتلت الكثيرين من مشيع الجنازة. وأما إخطاء المسلمين وتحديد نسلهم وتهجيرهم وتوطين الهندوس مكانهم كما يفعل اليهود الآن في فلسطين، فحدث عن هذا ولا حرج. أيها الأحبة، لقد نشطت الجمعيات الهندوسية الداعية إلى تكفير المسلمين وردتهم عن دينهم، وكثفت جنودها في كثير من المناطق التي يسودها الجهل، وحققت بعض ما تصبو إليه، إذ ارتد حتى الآن أكثر من 200,000 مسلم حسب الإحصائيات الواردة، ولا يملك المسلمون في الهند إلا القلق والأسى أمام إخوانهم الذين يرونهم يرتدون وهم عاجزون أن يقدموا لهم شيئا. أما هذه الواقعة التي ستسمعونها الآن فتهيأوا بجأش ربيط وصبروا مشاعركم لسماعها. استغاثة إلى الضمير العالمي من أحد الكشميريين الذين ابتلوا على أيدي مفترس الهندوس. يقول المظلوم في لحظات غير بعيدة دخلت سرقة من قوات الأمن الحدودية دخلت بيتي كأنهم حيوانات مفترسة من الغابة، وكنت وحيدا رجلا في البيت، أردت الفرار لإنقاذ حياتي، ولكن وجدت العافية في إلقاء القبض علي لما رأيت الأسلحة في أيديهم. كنت الرجل الوحيد بين يدي أطفالي وزوجتي، أخرجوني من البيت ثم ربطوا الرباط على عيني وربطوا يدي خلف ظهري، وزوجتي وبناتي وأطفالي كلهم ينظرون ويصرخون لهول هذا المشهد، ولكن لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا من شدة الرعب والوحشية. أدخلوني في الشاحنة بعد أن غطوا عيني وربطوا يدي، والشاحنة كانت مليئة بشباب كشمير المسلم، والصراخ والأنين يمزقان نياط القلوب، والجنود يسبون ويضربون بأطراف البنادق. فجأة علت صرخة مؤلمة حين ضربت جمجمة المسلم الكشميري بعقب البندقية، فسقط على ظهره مغمى عليه. ضحك الجنود وقهقهوا لأنهم يتمتعون بهذا المشهد. وكانت الشاحنة تتوجه إلى مقرها المجهول، وما كان لنا إلا أن نتحمل ضربات البنادق. وكان هؤلاء الظالمون يمشون أحيانا على جثث الناس ثم يدوسون أجسامنا بأحذيتهم. وقفت الشاحنة بعد مسافة الساعات، وبدأنا ننتظر مصيبة جديدة متوقعة. ما علمنا عن مكان وجودنا إلا بأصوات الطائرات، كأننا بجوار مطار سرينيغار. كانت أيدينا مربوطة والعيون مغطاة غير مفتوحة، فكيف ننزل من الشاحنة؟ هذا ما كنت أفكر به حين ضربني أحد الجنود بقدمه وركلني من ظهري، فسقطت على كومة الناس كما يلقى كيس الدقيق، ثم تتابع سقوط الآخرين علينا. وأثناء سقوطي شعرت أن في فمي حصاة ملح. نقلت في هذه الحالة إلى غرفة حيث وجدت أنني وحيد، وأخرجت من فمي حصاة الملح، ولكنني وجدتها سنا من أسناني، فما كان الملح في الفم إلا الدم الذي سال بسبب نزع السم، لأن الإصابة كانت شديدة. وفجأة ضرب أحدهم بساق البندقية على رأسي، فساد الظلام في عيني، ثم وقعت على الأرض مغمى علي. ولما استعدت الوعي وجدت رجلين، واحدا يمسكني من اليدين والآخر من القدمين، ونثر في عيني مسحوق الفلفل، فبدأت أتململ من شدة الألم. طلبت شربة ماء، فقيل لي: أتريد ماء؟ ردد ونادي وادعو إلهك الذي تسبح به، ادعو إلهك وردد كلمة يرددها المسلمون يريدونه أن يقول لا إله إلا الله. فأخذ يصرخ بملء فيه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقيل له: كف، فقد دنا وصول الماء إلى فمك، وما هي إلا لحظات، إلا وجندي هندوسي يبول في فم هذا المسلم. ثم علقوه من رجله إلى سقف الزنزانة، والصرخات كانت ترتفع من كل جانب. يقول: شممت رائحة احتراق اللحم. كانوا يطفئون السجائر في أجسام السجناء، والسجين ينادي بصوت عال: الله الله، والجنود يستفرون منه: أين ولدك يا حمار؟ والشيخ يتضرع إليهم بقوله: ابني لم يعد منذ سنتين ولا أعلم عنه شيء، أنا أب لأربع بنات، ارحموني لله. فيرد الهندوسيون بقهقهة وهم يتمتعون بتعذيبه، ثم يقولون له: هل تأتي لنا ببناتك لو أطلقنا سراحك؟ ثم ضرب أحدهم الشيخ بقدمه فيسقطه مغميا عليه، ثم تنبعث رائحة احتراق الشعر. كان الظالمون الهندوس يحرقون لحية الشيخ. ولما بدأ هذا الحريق يشتعل في لحية الشيخ وبلغ وجهه وأخذ يصرخ، تقدم أحدهم يطفئ الحريق ببول يبول به على وجه الشيخ. إلى الآن يقول هذا المسلم: كنت معلقا وأشعر بأن الدم يجتمع في رأسي ووجهي، وكاد رأسي ينفجر. ولما أفاق الشيخ الذي بجواري من الإغماء طلب الماء للوضوء، فقال أحدهم: قم وتوضأ بالبول يا حمار. ثم تقدم الوحشيون إلى شيخ آخر وقالوا له: يا حمار، لقد قتل ابنك، ولو سلمت إلينا بنتك لأطلقنا سراحك. ثم بصقوا على وجه الشيخ واحدا بعد الآخر، ثم مزقوا لباسه وأظهروه يجرون سواته ويسألونه ويقولون: أين كلاشينكوف ولدك؟ كان معظم المعتقلين يقضون حوائجهم من الغائط في أحذيتهم، أما الماء فيقدم في الصباح قليلا وفي المساء قليلا في آنية مملوءة ممزوجة مقدرة بالبول والغائط. ولا تسل عن عدد الشيوخ والصالحين المسلمين الذين نراهم يهانون بإظهار عوراتهم وسوآتهم أمام الآخرين، أنواع وألوان من الهوان. وبعد هذا يقول: نقلنا بالطائرة إلى مدينة جامو، وكنا 30 شابا بعد الخروج من المطار. وصلنا إلى مركز التفتيش حيث كانت جماعة من المفترسين في انتظارنا. ثم ماذا جرى علينا من أنواع التعذيب بعد ذلك؟ وبعدها ألقونا في حافلة ونحن في حالة إغماء، وعاد إلينا الوعي حين مررنا من سوق جامو والجيوش يصبون علينا ألوان النجاسة من البول والغائط والماء الفاسد. وهنا ازدحموا وبصقوا علينا وركلونا وقالوا لنا: مبروك التحرير، خذوا الحرية وذوقوا لذة الاستقلال. بعد ذلك وصلنا بمركز تعذيبي في جامو وواجهنا أشد أنواع التعذيب في أول وهلة. كووا أجسامنا بقضائب متأججة وأدخلوا شموعا مشتعلة في بطون الشباب وأنواعا من الحديد ملتهبة في أدبار الرجال، وكانوا يسوقون الأسطوانات الثقيلة على الأجساد. ومن أنواع الأذى كانوا يجرون الأجفان والألسنة والشفاه وشعر اللحى. وبعد شهر كامل تركونا على شوارع سرينغار في ليلة باردة، سلبوا منا النقود وسلبوا منا كل شيء، وبعد ذلك رموا بنا في الشارع. ولما عدنا إلى بيوتنا علمنا أن أقاربنا قتلوا، والشباب ألقي القبض عليهم، والنساء المسلمات اغتصبن وانتهكت أعراضهن. وسمعت وعلمت أن كثيرا من النساء ألقين بأنفسهن من سطوح المنازل حفاظا على أعراضهن في عملية دخول الجنود للقرية وعملية اغتصاب الأطفال والنساء. لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ أللإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون؟ تغوص حناجر الهندوس فينا، تغوص خناجر الهندوس فينا وينحرنا التسلط والجنون، ونحن نغص في نوم بليد وتضحك من بلادتنا القرون. وإن المؤمنين بكل أرض شريد أو سجين أو طعين، لقد ضاقت سجون الأرض فيهم وما ضاقت بهندوس سجون. دم الإسلام مسفوح فماذا؟ دم الإسلام مسفوح فمن ذا يرد له الكرامة أو يصون؟ تحاصرنا النجازر كل يوم وتهدم في مطابعنا الحصون. فكم من مسجد أضحى يباب وعاس به التهتك والمجون. نباد والأموال فينا على هلع يظن بها الظنين. فلا خيل الفتوح تطير شوقا ولا سيف الكرامة يستبين. وما ذنب الضحايا غير دين تهون له النفوس ولا يهون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عدد الشهداء والقتلى نسأل الله أن يجعلهم شهداء، 21,780، والجرحى من الرجال والنساء 22,000، والطلاب الصغار الذين أحرقوا وهم أحياء في منطقة كبوارة 220 طالب، و400 طفل في مدرسة ابتدائية هدمت المدرسة عليهم. والسجون مليئة بما يزيد على 18,000 شاب يلقون ألوان التعذيب، والمسجونون غيرهم كثير. وأما الذين أحرقوا فقد جاوزوا المئات، والمهاجرون جاوزوا عشرات الآلاف، ومن عزلوا من وظائفهم من المسلمين جاوزوا الآلاف، وأما اللاتي انتهكت أعراضهن فقد فنافوا على 5000 امرأة. عدد النساء اللائي قتلن بسبب هتك الأعراض، بسبب توالي الهندوس على فروج المسلمات، ما تأخر من 110 نساء. عدد النساء اللائي هربن وألقين بأنفسهن في النهر أكثر من 200 امرأة. عدد الحوامل اللائي أجهضن بلغن 60 امرأة. عدد اللائي توفين خلال عملية الولادة إذ لا عناية ولا علاج أكثر من 200 امرأة. عدد الذين قطعوا خصيهم جبرا وقهرا في قرية كيلوبورا أكثر من 400 شاب. يجرد المسلم وتجر خصيته وتقطع ويقال له حتى لا يخرج من نسلك أو من طهرك مسلم أبدا. وأما الذين ذبحوا ذبح الشياة أمام الآباء والأمهات ينيفون على 300 شاب. وعدم عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب المجاعة والتشرد أكثر من 230 طفل. والمتاجر التي أحرقت تزيد عن 20,000 متجر. والمدارس مدارس تعليم القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تزيد عن 550 مدرسة كلها أحرقت وهدمت. والأنعام التي أحرقت، المواشي، البهائم التي يملكها المسلمون وهي مصدر رزقهم بعد الله، تحرق أمام المسلم وتتدحرج دمعة المسلم وهو يرى مواشيه وأنعامه تحرق. أكثر من 1000 حيوان وبهيمة. وأما الزروع فقد أتلفوا ما تزيد قيمته على 1,000,000,000. أيها الأحبة، ماذا عن إخواننا هناك؟ ومنذ 44 سنة وأرض كشمير تودع الخضرة وترويها الدماء، وشعب كشمير يئن تحت وطأة الظلم والبغي الهندوسي، ولا من سميع أو مجيب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ كان لا مناص ولا خيار من الجهاد على أرض كشمير لإقامة دولة إسلامية، حتى ولو أريقت الدماء أو تدحرجت الرؤوس، فلأن نقدم قرابين النصر والعزة من شباب الأمة لتحيا الأمة عزيزة أبدا، خير من أن نستسلم للذل والهوان فتذبح الأجيال تلو الأجيال خوفا على الحياة، ثم لا نجد الحياة أو لا نجدها إلا بذل وهوان وقهر واغتصاب. وهل من سبيل غير الجهاد؟ رغم الوعود الهندوسية ووعود هيات الأمم الزائفة والقرارات المتحدة ضد المسلمين، لم يجري استفتاء لأجل حسم مسألة الحكم الذاتي أو انضمام كشمير للباكستان. هنيئا للعالم بالنظام الجديد، هنيئا للعالم بهيئة الأمم، هنيئا للمستضعفين بهذه، هنيئا لأولئك الطواغيت بهذه الأنظمة الجائرة. أيها المسلمون، هل من سبيل سوى الجهاد؟ وقتل الكشميري قانون هندي. وهل من سبيل غير الجهاد؟ واغتصاب المسلمة الكشميرية أمر عسكري ملزم للجندي الهندوسي. وهدم المنزل وإحراق الزرع ضرورة تمليها مصالح الوثنيين. لأجل ذا بدأ الجهاد في كشمير وتفجر في مواقع عديدة، والنصر قادم بإذن الله. بدأ الجهاد بوصية من أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وبدأت المواجهة، وكان ذاك ميراثا ورثه الجيل المسلم في كشمير من شيوخه وعلمائه أمثال الشيخ نور الدين الداعية والواعظ المعروف ورئيس جمعية أهل الحديث المتوفى عام 1405، والشيخ غلام مباركي، والشيخ محمد يوسف شاف، والدكتور غلام علي، والشيخ أحمد وفائي، والشيخ سعد الدين، من المشايخ الذين حملوا لواء الجهاد هناك. وبالفعل وعلى أرض الواقع انطلقت شرارة الجهاد، وذاق الهندوس الألم كما ذاقه المسلمون. وصدق الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فبحمد الله وعونه بلغ حتى الآن عدد القتلى من جيف الهندوس ما يزيد على 10,000 هندوسي. ناهيك عن المغامرات الليلية المثيرة الممتعة في خط واغتيال القيادات الهندوسية. وأما تدمير المصالح الاستراتيجية للهندوس فحدث عن هذا ولا حرج. لقد كانت استجابة الشعب المسلم في كشمير المحتلة أكبر من الإحصائيات وأكبر من التوقعات المحتملة والمتوقعة. فعلى الرغم من هذه المسلسلات البطشية والاعتدائية اليومية، إلا أن جموع المتدفقين في مسيرات عارمة أمام الهندوس يزيدون في بعض الأحيان على 3,500,000 مسلم يملؤون الأزقة والطرقات ويرفضون الاستبداد الهندوسي، يقفون ليسجلوا مع إشراقة كل صباح في الوادي الكبير أو سرينيغار أو غيرها، يسجلون بيانا يبشر بفجر قادم للمسلمين وخيبة وهزيمة لتأبين وطرد الهندوس. إن المعركة الدائرة التي يقودها المسلمون بقيادة الاتحاد الإسلامي لتحرير كشمير المسلمة، والذي يضم 11 منظمة إسلامية قد توحدت في قيادة واحدة، يكسب التأييد الشامل من شعب كشمير الذي وجده قويا أمينا على حمل هذه الأمانة. وبالفعل تراجع الهندوس وعرضوا عروض الهزيمة والانسحاب. عرض الهندوس على المسلمين في كشمير المحتلة أن يشكل المسلمون حكما ذاتيا تحت وصاية هندوسية، فأبى المسلمون ورفضوا، وأبوا إلا طرد الهندوس والاستقلال التام. وهذا هو الجواب: الإباء، الرفض، الامتناع من تقديم وقبول أنصاف الحلول. هذا خير من العبث بالقضية بعد إراقة الدماء. والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. ولله در القائل: دعموا على الحرب السلام وطالما حقنت دماء في الزمان دماء. فكان من نتائج هذا الجهاد أن تألف 60,000 شاب مسلم مجاهد كشميري، ومنذ 2.5 سنين اختفت المؤسسات الحكومية المدنية الهندية على المستويين الرسمي والشعبي في كشمير. وأما الحاكم الهندوسي في كشمير المحتلة فيسكن ويدير الولاية من سكنة عسكرية، لأنه لا يستطيع أن ينزل في المدينة أو أن يسكن في المناطق المدنية. وإن النصر قادم بإذن الله وبوعد من الله القائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد ظهرت علامات هذه الهزيمة للهندوس حتى أمام الغرب الحاقد. فهذا مراسل مجلة التايم الأمريكية يقول في تحقيق النشرة: إن الروح المعنوية للجنود الهندوس في تدني وانهيار، الأمر الذي جعل الحكومة تلجأ إلى فتح باب تعاطي المخدرات بينهم للهروب من أزماتهم النفسية. وأما حالات الاستسلام وإلقاء السلاح والهرب فحالات كثيرة ولا غرابة. أقول أيها الأحبة: لا عجب أن يغيبوا بالمخدرات والحشيش عن واقعهم ما هم فيه، لأن من يقدم ليموت ويقتل شهيدا في سبيل الله ليس كمن يدفع بالتهديد وبالتخدير ليموت في سبيل وثن فرجا كان أو بقرة أو شعلة من نار. أيها الأحبة، والله لو أن ما حل بالمسلمين حل بالنصارى لدقت نواقيس الكنائس وما كفت أجراسها عن العزف، ولما خلع النصارى ثياب الحداد في جميع أنحاء العالم. ولكن فليعلم الكفار أن الإسلام قادم، وليعلم الكفار أن العملاق ينتفض ليقوم، وتلك سنة ووعد من الله وعقيدة ننتظر حلولها إن أدركناها أو يدركها أبناؤنا أو أبناء أبنائنا. لينتشرن هذا الدين، ليظهرن الله هذا الدين، وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أيها المسلمون، لقد بات جليا واضحا أن اليهود مع الهندوس ليسوا غصة وشجن في حلوق الدول الإسلامية المجاورة، بل امتد شرهم كما هو من قبل إلى كل منطقة للمسلمين فيها قوة أو طريق إلى القوة. لقد بات جليا أن الهندوس يقومون بدور السكرتير المطيع للخطط الهندوسية. لقد بات جليا أن الهندوس يقومون بدور السكرتارية المطيعة للخطط اليهودية، ويقومون بتنفيذها أيضا في إيذاء المسلمين وإبادتهم. ولقد ظهرت فضيحة عجيبة، كشفت فضيحة الكوماندوس الإسرائيليين الذين اختطفوا وهم في مهمة لمساندة الجيش الهندوسي، وقد تستر الهندوس عليهم بدعوى أنهم سياح أو سواح قدموا من تل أبيب، ولكن أبى الله إلا أن يكشفهم ويفضحهم، فقد شهد شاهد من أهلها. وأفاد المحللون العسكريون من مصادر عسكرية في لندن وغيرها أن هؤلاء الكوماندوس تدربوا 15 في تل أبيب، ثم توجهوا إلى نيبال والهند، ودخلوا حتى في كشمير، ودنوا حتى بلغوا موقعا قرب المفاعل النووي الباكستاني، ومعهم من المتفجرات ما يكفي لتفجير المفاعل من بعد أو عن طريق الرادار. ولم يعد اتحاد اليهود مع الهندوس أمرا جديدا، فهم يقفون على خط متقدم في مواجهة قضيتين مهمتين. الأولى، يقف اليهود مع الهندوس لتنفيذ أمرين مهمين في كشمير. الأول، كسر شوكة المسلمين في كشمير وفي الهند عامة، والثانية، ضرب المفاعل النووي الباكستاني الذي صرح رئيس هيئة أركان الجيش اليهودي عام 1986 إن المفاعل النووي الباكستاني هدف لا بد من ضربه، لأنه قوة إسلامية تهدد أمن اليهود. وإلا فما الذي يعنيه أيها الأحبة وجود 350 كوماندوس آخرين يتعاون، ما الذي يعنيه وجود 350 كوماندوس يهودي يتعاونون مع الهندوس لضرب المسلمين في كشمير؟ لقد كشفت هذه الحادثة، حادثة اختطاف الكوماندوس الإسرائيليين، أبعادا لتعاون وثيق الصلة ومتين الرابطة بين عباد العجل وعباد البقر بين اليهود والهندوس، ألا وهو أن وجودا نشطا للموساد الإسرائيلية يعمل في الهند على تجنيد العديد من الهندوس وإرسالهم للعمل في البلاد العربية تحت مهن متعددة. ووالله لو يعلم المسلمون ما يسعى الهندوس، أولئك الذين ترونهم فتحتقرونهم وتظنون أنهم يهزون رؤوسا غبية، لو تعلمون ما تسعى إليه قياداتهم وما يسعون إلى تحقيقه من تنام وسيطرة، لما ترددنا لحظة في مقاطعة هذه الشريحة النجسة من البشر، مقاطعة اقتصادية لا تقف عند حد الصادرات الضرورية، بل مقاطعة عامة ولا تقف عند حد الصادرات الضرورية أو استيراد السلع منهم، بل تتعداها إلى تسريح كل رعاياهم من بلادنا ونستثري المسلمين. هل يعلم المسلمون أن الهندوس يحلمون أن يجعلوا المحيط الهندي من سنغافورة إلى السويس بحيرة هندية؟ وهل يعلم المسلمون أن الهندوس يسعون ليكونوا قوة عسكرية يمدها الغرب لتكون عصا التهديد لكافة دول منطقة شرق آسيا؟ وإلا فما الذي يعنيه سكوت الغرب عن أفعال الهندوس؟ وما الذي يعنيه تصريح متعصب هندوسي اسمه الدكتور باتيل يقول إن حاجة الهند إلى البترول تلح عليها بضرورة الالتفات إلى الجزيرة العربية والعراق والخليج، وإن الهند قوة بحرية عظيمة، ومن الواجب أن يتحول المحيط الهندي من سنغافورة إلى السويس ليصبح خليجا تملكه الهند. وقد لا يظهر كل ما يضمره الهندوس، قد لا ترونه في لحظة واحدة، لأنهم يعملون بالحكمة الهندوسية التي ورثوها عن أبيهم الروحي جوتليه، حيث يقول إذا أردت قتل عدوك فأظهر له العلاقة، وإذا عزمت على قتله فعانقه ثم اطعنه، وحين هذرف عليه الدموع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، تصبروا، ولو تصبب العرق على أجسامكم فقد صب الرصاص على إخوانكم. قد يقول قائل: لماذا يزج المسلمون بأنفسهم في حروب سابقة لأوانها ومعارك غير متكافئة، أو لا نجد فيها على الأقل أوليات وأسس العمل العسكري، حتى إذا اصطل المسلمون بلهيب المعركة صاح الصائحون وناح النائحون يبكون بالدموع ويتحدثون بالدماء عما حل بهم على إثر تلك المواجهات الجائرة؟ الجواب على هذا أيها الأحبة يتضح حينما نسأل ونقول: وهل ترك الأعداء للمسلمين شيئا يخافوا عليه؟ هل بقيت مساحة لم تلوث بالقتل والسلب والاغتصاب والاعتداء؟ ماذا بقي للمسلمين حتى يحافظوا عليه في كشمير بدعوى العقلانية والاتزان؟ هل بعد ذبح الأئمة وهدم المساجد وإخراج الناس واغتصاب العفيفات، هل بعد هذا حيز لمصلحة أو مكاسب يحافظ عليها المسلمون حتى لا يدخلوا في الجهاد مع أعدائهم؟ وإلى متى العيش في ذل وهوان حتى يخرج الغائب صاحب السرداب؟ وهل في السرداب أحد؟ وإلى متى هذا كله؟ لأجل هذا لم يكن أمام المسلمين خيار في إعلان الجهاد، حتى ولو أدى وأفضى إلى مضي الأرواح والدماء والأشلاء في الطريق لتكون وقود المعركة الحاسم ومعالم في طريق الفجر المرتقب. وما الذي يغير الأمة أن تبذل العشرات والمئات أو الآلاف من دمائها وأموالها بإرادة واختيار وعزة واستشهاد ليجني الملايين ثمرة هذا الغرس الطاهر الذي سقي بالدماء، ليجنوا ثمرته نصرا وتمكينا فيعبد الله وحده لا شريك له؟ إذا كان الدم في كشمير ثمنا لا بد من تقديمه ولا بد من بذله ضريبة على الإسلام، فلأن نبذل الدماء في الوقت الذي نريد وفي الزمن الذي نريد وعلى المساحة التي نريد وفي المعركة التي نريد خيرا آلاف المرات من دماء تسفح رغما عن أنوف أصحابها. لست بهذه الخطبة أدعو إلى شن هجوم شامل أو حرب مباغتة، فهذا أمر يقدره المرابطون عن قرب المصطلون بجحيم المعركة الملتهبة، على ذلك السطح البارد في أرض كشمير. وما يخال أولئك المرابطين قد فعلوا هذا أو أقدموا عليه إلا بفتوى من علماء المسلمين الذين يعنيهم الأمر، يقدرون معها رجحان المصلحة على المفسدة. وأيا كان الواقع في كشمير المحتلة جهادا أم إعدادا أم حربا شاملة على المشركين والوثنيين، فإننا وإياكم لا نعذر أبدا في الإعداد للمعركة قبل بدايتها، وما دامت قد بدأت فهذا يحملنا مسؤوليات جسام أن نتخذ مواقعنا في كل مكان منها. أيها المسلمون، لسنا بهذا ندعو كل إقلية مسلمة أن تزج بنفسها في أتون الصراعات ولهيب المواجهات تحت حماس العاطفة وجبال الأمل التي ربما ذابت على طول الأمد وحرارة المعارك. ولكننا نقول: هل انتظمت فينا واضطردت آلية المساندة للجهاد وآلية الإعداد للمعركة قبل نشوبها؟ هل بدأنا بتجهيز الغزاة؟ هل أعددنا قوائم الكفالات والرعاية للأرامل والأيتام الذين هم حتى الآن نتيجة حرب العصابات؟ فإذا تضاعفت الأرقام بعد المعركة لا نجد حرجا في استيعاب المزيد. هل رتبت وأعدت خطوط الإمداد والمساندة لتكوين مخازن الذخيرة ومواقع التدريب ومراكز العمليات هناك؟ هل فتحت المكاتب الإعلامية للقضية الكشميرية في كل عاصمة ومدينة من مدن العالم الإسلامي ليكون المهتمون بالقضية على علم وصلة بآخر تطوراتها وأبنائها؟ ألا تحنكنا التجارب؟ أليس لنا في الجهاد الأفغاني والبوسنوي دروس وعظات؟ هذا جهاد وهذه عقبات وحاجات، فمنها التعتيم الإعلامي، ومن الحاجات الحاجة الشديدة إلى السلاح والدعم المتواصل. وإنا نخشى أن تقطف الثمار، فإلى كل مسلم ومسلمة نرجو منكم الدعاء، وإلى كل إعلامي وصحفي من تلفزيوني وإذاعي: ماذا قدمت لكشمير؟ هل من ندوة؟ هل من تقرير؟ هل من تغطية دورية لهذه القضية؟ إلى كل معلم ومعلمة: هل شرحتم للطلاب والطالبات قضية كشمير؟ إلى كل ناد أدبي: أين شعركم ونثركم وقصتكم ورواياتكم ومقالاتكم عن كشمير؟ إلى كل ناد رياضي: هل خصصتم شيئا لكشمير؟ إلى كل جريدة أو مجلة: أين زاوية كشمير الدائمة في مجلتكم؟ إلى كل خطيب وإمام: هل أسمعت المصلين وراءك شيئا عن كشمير؟ إلى رب كل أسرة: هل جعلت صندوقا صغيرا لتجعل القضية في نفس أبنائك؟ إلى المسؤولين عن اللجان الثقافية في الجامعات والكليات والمعاهد: إلى المسؤولين عن مكاتب الدعوة: هل أعددتم ندوات ومحاضرات عن كشمير؟ هل استضفتم أحدا من أبناء كشمير يشرح القضية وآخر ما وصلت إليه؟ إلى المولعين بالسياحة والسفر: هل زرتم كشمير الحرة الآمنة لتطلعوا عن قرب حال إخوانكم في كشمير المحتلة فتكون أموالكم دعما ولو غير مباشر؟ أيها المسلمون، وما لكم لا تبذلون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ما لكم لا تنفقون؟ ما لكم لا تجهزون الغزاة؟ ما لكم لا تمدون السلاح والعتاد؟ أيها المسلمون، إن تحرير كشمير من أيدي الهندوس وطرد عباد البقر من أراضيهم ليس أمرا مستحيلا أو معجزا. أيتحرر الصرب من اتحاد يوغوسلافيا ويبسط نفوذهم ويحكم على المسلمين في كل مكان أن يبقوا أذناب وأذلاء تحت الوثنيين؟ لقد خرجت روسيا وانسحبت من أفغانستان، ولقد انسحب الأمريكان من فيتنام، ولم يكن للفيتناميين من عقيدة حقة سوى إيمانهم بعدالة قضيتهم، فما بالكم بكشمير وقد اجتمع فيها شرعية الجهاد وعدالة القضية؟ وتصرخ كشمير وتأن كشمير وتبكي كشمير إذ يطول فيها ليل الذل. وبعد هذا كله، هل نجد لها موقعا من اهتمامنا ومكانا من عطفنا ونجدتنا؟ هل تجد المساجد والمآذن والمآم والمنابر من يثأر؟ هل تجد العفيفات من ينتصر؟ هل يجد الأبرياء من يهب من يهب؟ هل لليتامى والأرامل والأيامى من يمسح الدموع ويضمد الجراح ويوقف النزيف؟ أم سيكون حالنا كما قال القائل: فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان؟ أيها المسلمون، أتسبى المسلمات بكل أرض وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أيها المسلمون، إن كان للمسلمين في كشمير أمل فلن يكون لهم أمل في نصر أو تمكين إلا بالله وحده ومدد من عنده أولا، ثم في إخوانهم المسلمين مثل أن يكون للمسلمين في كشمير أمل في الشعوب الوثنية أو البوذية أو النصارى واليهود، وإنما أملهم في المسلمين. وأنتم يا أهل هذه البلاد أمثل المسلمين طريقة وأهداهم سبيلا. لئن كان للمسلمين في كشمير أمل في عقيدة تخلصهم من هذا الظلم والعدوان، فلن يكون أملهم في صلبان الكنائس أو الهيكل المزعوم أو الغائب المنتظر، وإنما أملهم في عقيدة التوحيد النقية. وأنتم يا أهل هذه البلاد مهبط نزولها ومقر تجديدها ومختبر نقائها وصفائها. لئن كان للمسلمين في كشمير أمل في قوة مالية فلن تكون آمالهم في جياع الصومال أو مشرد البوسنة أو اللاجئين في طاجكستان، وإنما أملهم بعد الله فيكم يا من تملكون الفضل من الأموال. ولئن كان للمسلمين أمل لئن كان للمسلمين في كشمير أمل في قائد مسلم أو زعامة موحدة فلن تكون إلا في حاكم مسلم وزعيم موحد يخدم الحرمين ويحجب عليهما. لن يكون أملهم إلا في زعيم مسلم وعلماء مسلمين ودعاة مسلمين. لن يكون أملهم بعد الله إلا في قائد مسلم يخدم الحرمين ويحجب عليهما. ولن تكون إلا في من جعل العقيدة الإسلامية شعارهم ودثاره، وهذا ومن هذا المنبر أرسلها برقية عاجلة دامية إلى ولي أمرنا وولاة أمرنا، وإنا على ثقة بالله أن صدورهم لن تضيق بكشمير، فلن يضيق صدركم يا ولاة الأمر في هذه البلاد، لن يضيق بقضية كشمير، وقد اتسع قبلها لقضية أفغانستان. وما الصلح الذي حصل للمجاهدين في مكة المكرمة إلا ثمرة من ثمرات سعيكم المباركة. لقد اتسعت صدور ولاة الأمر هنا للمسلمين وقضية أفغانستان على مدى 13 عاما، واتسعت صدورهم لجراح البوسنة والهرسك، واتسعت صدورهم لجياع الصومال وما حل بهم وما ينتظرهم. فأملنا يا ولاة الأمر في هذه البلاد أن تجعلوا لهذه القضية من صدوركم نصيبا ومكانا، وأملنا أن يكون لخادم الحرمين أن يكون له وللعلماء والدعاة ولكم أيضا أجر كل يتيم كفله كافل، وأجر كل أرملة أعالها عائل، وأجر كل مدرسة تلي فيها كتاب الله وعلم فيها توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قضية كشمير قضية كبيرة تحتاج إلى رجل كبير وقلب كبير وهم كبير، ولن يعدم ذلك فيكم أيها المسلمون. دعوة صادقة، قاطعوا المنتجات الهندية، قاطعوا منتجات الهندوس، وقاطعوا العمالة الهندوسية. والله لو سرحت العمالة بعد إعطائها أجرها حتى لا نظلمها في ذلك، لو سرحت العمالة الهندوسية فأصبحت غدا على أرصفة كلكتة وبومبي، لو سرحت هذه العمالة وطرد الهندوس وقاطعنا الإنتاج الهندوسي، والله لأخضعناهم رغم أنوفهم أن يلتفتوا للمسلمين وأن يوقفوا مسلسل الذبح والقتل. أيها الأحبة، رسالة إلى أثرياء المسلمين، شعب كشمير يناديكم، يستعد ببذل دمه وأرواحه وأبنائه وفلذات أكباده، ولا يريد منكم سوى المادة. ما ظنكم يا إخواني، ما ظنكم لو أن أثرياءنا وتجارنا اجتمعوا اجتماعا واحدا فبذلوا عن قوس واحدة ورموا عن قوس واحدة هذه القضية بجميع جوانبها، ألا ترون أن ذلك يحقق خيرا؟ إن أموال الأثرياء قد تكون بإذن الله، وأموالكم أيضا قد تكون من عوامل الحسم وتقرير المصير المنشود لإخواننا بعد رحمة الله. ختاما، إن 650,000 جندي وحظر التجول اليومي وحظر التجول الطارئ لمدد تتراوح أو تصل لأسابيع، وإن الاغتصاب والقتل والتجويع وقطع المصالح وإذاقة الشعب الهوان، كل هذا لن يقف في وجه الإرادة الصادقة والحتمية المقبلة بإذن الله، وهي أن كشمير ستطرد الهندوس في يوم يستنبئونك متى هو. والكل عسى أن يكون قريبا. إن هذه الأحداث ربما كان فيها الخير للمسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن المصادمات الأولى بين المسلمين والهندوس قبل انفصال باكستان كانت سببا في استقلال باكستان، ولعل المصادمات الحامية الآن بين الكشميريين والهندوس لعلها سبب لتفكك الهند بأسرها كما تفكك الاتحاد السوفيتي. وقد يقول أحدكم أو يقول من يسمع هذا الكلام: إني لا أقدر أن أقدم شيئا. أقول لك أخي الحبيب، لا تنسى كشمير وأهلها وأبطالها وشبابها المجاهدين بالدعاء في سجودك وفي السحر والوتر، وإنك تملك بعد هذا شيئا كثيرا. تستطيع أن تجمع التبرعات، وتستطيع أن تنشر هذه القضية بنشر كل كتاب أو مطوية أو منشور أو خطبة عن هذه القضية، فإن نشر ذلك مما يخدم هذه القضية المنسية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم آمن روعاتهم واكفر ذرياتهم واستر عوراتهم، اللهم أهلك الهندوس الوثنيين، اللهم احصهم عددا واجعلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فكك اجتماعهم، اللهم فرق شملهم، اللهم اجعل سلاحهم في نحورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. أيها الأحبة، ستجدون على الأبواب من يجمع تبرعاتكم، ونريدها قضية طويلة طويلة كما طالت معنا قضية أفغانستان 13 عاما. لعلنا أن نتذكر معكم يوما ما حسن هذه القضية بوقفتكم الصامدة الأبية. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.